الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، فهي المجالس التي يذكر فيها الله جل في علاه ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ بها على الشريعة، وينصر به أو ينصر بهذه المجالس السنة. نسأل الله أن يديمها علينا وأن يحفظنا يحفظكم، ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم الهدى، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد، وانشر ذلك بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيها اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وفي رواية قال: إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة. نسأل الله جل في علاه ألا نكون كذلك. وعمر الخطاب يقول: مجلس من هذا يكفر 70 مجلسا من غيره. طيب، نبدأ بصحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى التجبي كما قلنا قبل ذلك هو ضابط لكن ليس بتمام الضبط، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عامة ما دام قد روى له مسلم فهذا، يعني حتى بعض العلماء يعتمد تحسين الترمذي، يعتمد أيضا صحيح ابن حبان، لكن رواية مسلم أيضا يكون قد جاوز القنطرة. قال: أخبرنا ابن وهب. لكن هذا الإسناد مر علينا كثيرا، حرملة ابن وهب، يونس ابن يزيد الأيلي ابن شهاب، وبعد ذلك إيش؟ أنس رضي الله عنه وارضاه. ابن وهب، عبد الله ابن وهب المالكي الحافظ الثقة الثبت الفقيه، روى له الجماعة. قال: أخبرني يونس. يونس ابن يزيد الأيلي مر علينا كثيرا، هو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم، وهو أمير المؤمنين في الحديث الثقة الثبت، روى له الجماعة، أول من دون الحديث، والعلماء يقولون يغمر تدليسه في بحر رواياته. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الثقة الثبت، روى له الجماعة. ومحمد بن بشار. روى بمحمد بن بشار، وقلنا قبل ذلك كثيرا أنهما كانا كفرسي رهان من الثقات الأثبات، روى لهما الجماعة. واللفظ لابن المثنى. لفظ لابن المثنى، وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم كما بينا. قال: حدثنا محمد بن جعفر. غندر محمد بن جعفر هو من أصح الناس كتابا في شعبة رضي الله عنهم أجمعين، ثقة روى له الجماعة، يعني صحيح الكتاب. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، من النبلاء، من الرفعاء في هذه الأمة، وكان يرى بأن التدليس كذب، روى له الجماعة. قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن. سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه السلسلة رفضها، أنكرها الإمام أحمد وأنكرها كثير من العلماء، لكن الحق بأننا نرى أن هذه السلسلة موجودة في مسلم. العلاء بن عبد الرحمن أو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن الحق بأنه فيه أوهام، له أوهام، لذلك يعني الإمام أحمد رد حديثه، وهو في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، وأيضا من نفس السلسلة رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن في حفظه ضعف، أو له، قل هو له أوهام، له أوهام، وهو لم يكن تمام الضبط أيضا، لا يعني لا تستطيع أن تقول ثقة له أوهام، يمكن أن تقول في حقه كما قال بعض العلماء ومنهم قال الحافظ أيضا صدوق له أوهام، يحدث عن أبيه وأبوه وعبد الرحمن بن يعقوب أوثق منه هنا، ورواية هنا من لطائف الإسناد رواية الأبناء عن الأباء، ويعقوب عبد الرحمن بن يعقوب ثقة، وهو من رجال أيضا مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعبد الرحمن لم يروي له البخاري، لم يخرج له ولا لأبيه، يعني يخرج عنه ولا أبيه، مع أن يعني يصح أن نقول بأن عبد الرحمن بن يعقوب هو من شروط من صحيح البخاري ومن الثقات، لكن هي السلسلة المعتمدة أن عبد الرحمن كما قلنا لم يكن تمام الضبط. نعم، أبوه ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. عندنا حديثان عظيمان أيضا في باب صلة الأرحام، وقد بينا قبل ذلك أن صلة الأرحام من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات، حتى أن صلة الرحم كانت لأهل الكفر والعناد، فإن الله تعالى ضربها على المؤمنين، فقد جاءت أسماء رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أمي جاءت إلى المدينة وكانت كافرة، إن أمي جاءت وتطمع، يعني تطمع فيها أن أصلها، أفأصل أمي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى حلة سيراء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاء عمر يبكي يقول: يا رسول الله، أنت قلت إن هذا الثوب لمن لا خلاق له في الآخرة، فكيف تعطيني إياه؟ قال: ما أعطيتكها لتلبسه. فأخذها فشقها أو أخذها فأهداها لأخ مشرك له في مكة. الغرض المقصود أن صلة الرحم بالنسبة حتى لأهل الكفر أنها من الطاعات، هذا من الحق الذي تبد أن تؤدى، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قاطع الرحم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذه من أعظم السيئات ومن الكبائر، لا سيما وأن الرحم قد أخذت بحرز الرحمن، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، من سره أن يبسط له في رزقه، في بعض الروايات في غير صحيح مسلم قال: من سره أن يبارك له في رزقه وأيضا ينسأ له في عمره أو قال في أثره فليصل رحمه. فجعل السبب والوسيلة الأصيلة للبسط في الرزق ولأيضا تأخير العمر، لأن ينسى له في عمره يعني يؤخر عمره، هو صلة الأرحام. هذه المسألة وهذا الحديث أوجب إشكالا عند بعض العلماء، لأن المحكمات قد جاءت بأن الله تعالى وكل شيء خلقناه بقدر، وقال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وأيضا أن مسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما قسم أطوار الجنين حتى قال: فيأتي بعد 120 يوم يأتي الملك فيقول: ربي الرزق، ربي العمر، ربي شقي أم سعيد، ذكر أو أنثى. يبقى يقول: ربي ذكر أو أنثى يحدد له، ربي شقي أم سعيد يحدد له، ربي الرزق، ربي الإيش، الأجل، أو قال العمر. فإذا هذا مقدر ومكتوب، فقالوا هذا محكم. وهنا يقول يبسط في رزقه، يبسط في رزقه وينسى له في أثره، مع أنه ما كتب لا يتغير. والصحيح الرجح في ذلك أمور: الأمر الأول، من قال واعتمد المحكم قال: إذا هذا مجمل أو هذا مشتبه، وحله أننا نوجه ما جاء من الأحاديث، فاعتمدوا وأصلوا الأصل على المحكمات وقالوا ما كتب لا يتغير ولا يتبدل. وهذا حق، لأن الله قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فهو في ما في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يغير بحال من الأحوال، وهذا الذي اعتمدوا. فقالوا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سر أن يبسط في رزقه. في الرواية الأخرى الأصل فيه أنه يبارك له في رزقه، فقالوا البسط هنا، وإن كان البسط في اللغة معناه السعة، والسعة تأتي بإيش؟ بالكثرة. قالوا المقصود هنا هو البركة لا الكثرة، المقصود هنا هو البركة، لا سيما وأنه قد جاء تصريحا يبارك له في رزقه، وقد قال الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. إذن المسألة مسألة البركة في الرزق، واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جرابا في تمر قال: لا تعد لا تحصي، فأخذه وأخذ يأكل منه إلى خلافة عثمان حتى ضاع منه الجراب. عائشة رضي الله عنها كان عندها دقيق أو وسق شعير تأكل منه، تقول إنه لا ينتهي، فوالله لأكلنا، فلما كلته يعني نفت. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه كما وصف الصحابة الكرام قالوا كنا نأكل في صحبة أبي بكر كلما أكلنا لقمة نبتت فأتحتها لقمة. هذا من بركة من البركة. أيضا من البركة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر بن الخطاب قال أرى يا رسول الله أن تجمع أزواد الناس وتبرك فيها، فجمع أزواد الناس ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله في الطعام حتى وفى وكفى. بل في غزوة الخندق عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عندما راى ابو ايوب او غيره راى النبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين على بطنه والصحابه كذلك، فقال يا رسول الله تعال انت وثلاثه اربعه من الصحابه، هي سخله وحيده يذبحونها للنبي صلى الله عليه وسلم. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اهل الخندق ان ابا ايوب ايش يدعوكم الى طعام. فطبعا قالت له المراه تسب وتجدع من ها جابر أو غيره. المهم المرأة جاءت، أنا قلت جابر أو أنا قلت هي إما وهم مني أو جابر. فقال المرأة أخذت تسب وتجدع، قال قلت لك الرسول ثلاثة أربعة، قال هو أعلم. هو لما سمع قال بذلك، فقال له تعجن العجين ولا تأتي بالعجين، فتفل في العجين وبرك فيه حتى وضعت البرمة على النار ودخلوا عشرات يدخلون أرسالا، عشرة يدخلون يخرجون، عشرة يدخلون يخرجون، كل هذه بركة في الطعام. فقالوا بإذن الحديث هنا الأصل فيه هو البركة، الأصل في هذا الحديث أن قول سلم أن يبسط من سره أن يبسط له في رزقه، أن يبارك له في رزقه، لا سيما كما قلنا أن الآية محكمة، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الغرض المقصود بأنهم قالوا هنا البسط وإن كان في اللغة بمعنى السعة يكون هنا بالمعنى البركة، وقالوا أيضا في العمر وينسى له في عمره يؤخر، قالوا هذه أيضا البركة في العمر بدلالة الاقتران أولا، والأمر الثاني عندهم المحكمات أن العمر لا يتغير ولا يتبدل، يقول الملك ربي العمر ربي العمر. وقالوا والبركة هنا فيها كثير من الأمور، أولا أن يعمل عملا في عام يعمله الناس في أعوام كما حدث لبعض كثير من العلماء كما سنبين، وأيضا أن يجعل الله له الذكر الجميل والثناء الحسن بعد مماته، ويجعل له الأعمال التي لا تقف، صدقات جارية لا تقف، كالعلم كالمرابطة كالمرابط، أيضا يعني الأعمال التي لا تموت بموته أو لا تقف بموته، وهذه البركة ينسى له في عمره. هذا الذي قاله من قال بالمحكمات، وأرفع منهم درجة العلماء الذين وجهوا هذا التوجيه ونظروا إلى المحكمات وأيضا إلى هذه الآثار وقالوا هي محكمة أيضا والكل إيش صحيح. قالوا في قوله سلم أن يبسط له في رزقه يكون البركة والكثرة، يكون معه البركة والكثرة، ولذلك قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه ليكثر ماله وقد كثر ماله. أيضا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم العروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه عندما أعطاه سلم درهما أو أعطاه دينارا ليشتري شات، فاشترى شات بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى شات أخرى بدينار وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والشات، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا تاجر في التراب ربح منه، ربح يعني كثره ماله، فالمسألة على الكثرة. والحق بأن هذا الحديث ظاهر جدا، من سره أن يبسط له في الرزق يعني سعة الرزق وتوسيع الرزق معناه الكثرة في الرزق، فإذا جعل صلة الأرحام وسيلة إلى الكثرة في الرزق. وأما بالنسبة للعمر فهو أيضا من ينسى له في عمره يؤخر له في عمره يمد له في عمره. لكنهم قالوا خلاص إذا قلتم بهذا وأن الظاهر في الحديث أنه يكثر المال مع وجود البركة وأيضا يمتد العمر، فلابد لنا من التوريه في قول الله عليه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالأصل بذلك أنه لا يمحى ما كتب، وأن الله تعالى قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد كلية حتى الثواب والعقاب، حتى أهل الجنة وأهل علم أهل الجنة من أهل النار، من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. فقالوا إذا نقول بأن هذا محكم نعم، لكن الكتابة عندنا كتابتان، الكتابة عندنا كتابتان، كتابة في اللوح المحفوظ عندما خلق الله القلم وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذه كتابة اللوح المحفوظ. وكما قال الله جل في علاه وعندنا أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. يبقى إذن الكتابة الأولى كتابة اللوح المحفوظ، الكتابة الثانية الكتابة التي في يد الملك، الكتابة الثانية الكتابة التي في يد الملك. والكتابة الأولى لا تبديل فيها ولا تغيير بحال من الأحوال عندما كتب القلم كل شيء، وأما الكتابة التي في يد الملك فإنها تتغير. يكتب أصل الأمر، لأنه في اللوح المحفوظ الأصل والتغيير يكتب، ويكتب أصل الأمر في صحيفة الملك دون التغيير. فالملك يأتي يقول ربي ذكر أم أنثى، ربي شقي أم سعيد، رب الرزق ربي إيش ربي العمر، خليهم عشان كده هيشغلني جدا، فرب الرزق رب العمل فالعمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بذلك نقول أن الملائكة يكتب في صحيفة الملك رزقه كذا، فإن وصل رحمه فإن الرزق يكثر ويسع الرزق إلى كذا، ويقال عمره كذا فإن وصل رحمه فإن العمر يتأخر إلى كذا. وهذا مكتوب بالنص وين؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، والدلالة على ذلك واضحة جدا، بأن آدم عليه السلام عندما يعني رأى لما أخرج الله كل نسمة من ظهره فرأى داود عليه السلام فأعجبه النور الذي بين عينيه فسأل عنه فقال هذا من ذريتك، فقال كم عمره؟ قالوا 60، فقال أعطيه من عمره 40، يعني يصل للمئة. إذن عمر آدم قل إلى 40 وعمر داود زاد إلى 100، طيب من 60 إلى 100. الغرض المقصود لما جاء الملك الموت إلى آدم قبل العمر الذي كان قد مفترض لآدم بمئة قبله بأربعين، فقال إيش؟ فقال لا ما زلت، يعني أنا ما زلت. فقال له الملك قد أعطيت 40 سنة لداود فنسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت أمته، وجحد آدم فجحدت أمته. الظاهر أنه لم يقبض وبقي على الأصل أصل العمر الظاهر، وذلك نقول مكتوب في المحفوظ هذا بأسره، وأن داود عليه السلام يزيد عمره بإضافة 40 التي أعطاها آدم لابنه داود، وهو الحق أن الله قدر له أن لا يموت إلا بعد هذا العمر. فيكون هنا الكلام في هذا الباب أن الرجل قبل وصل الرحم عمره 60، والله تعالى يؤخره إلى 100 بعد وصله للرحم، ويوفق ليصل الرحم، لأن هذا مكتوب ولا بد أن يقع، فيوفق إلى صلة الرحم فيزيد العمر. يبقى إذن الحديث على ظاهره، ولا نوجهه ولا نؤوله، ونقول البسط في الرزق السعة والكثرة مع البركة، وأيضا الزيادة في العمر منوطة بصلة الأرحام وفيها أيضا البركة، فيكسب المرء الأمرين الخيرين، الأولى كثرة المال وسعة المال مع البركة في هذا المال، وبركة المال لا تكون إلا بحلية الإدخال وحلية الإخراج والإنفاق، فهو يعني يكون على حلية القبض وحلية البسط حتى تكون البركة، لأن البركة لا يمكن أن تقارن الحرام والجسد الذي ينبت من السحت فالنار أولى به. فهنا سعة الرزق وكثرة الرزق مع البركة في أن يكون من الحل يكون حلالا، فحلال حين يقبضه وحلال حين ينفقه، فإنه يكون بأرفع المنازل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله المال وأتاه الحكمة فوصلت الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه، قال فهذا بأرفع المنازل، هذه البركة مع الكثرة. وأيضا في العمر فإن الله تعالى يزيد له في عمره، فيبارك له في عمره مع الزيادة الحقيقية الملموسة في العمر، يكون العمر وصل إلى 60 فيصل إلى 100، ويكون عمله بالمئة عمل 1000 سنة، لا سيما أن الله عليه يوفق، إذا وفق الله عبدا إلى أن يقوم ليلة القدر كم وكم من الشهور والدهور من الدهور التي يعمل بها في هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له متقدم من ذنبه. ثم يقول الله تعالى على بركة هذه الليلة، قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر. إذن هذه أيضا مباركة في العمر، زيادة في العمر مع زيادة في العمل، مع أنه مع أن الرجل عليه يوفقه للصدقات الجارية. هذا أصل الأصيل في هذا الحديث، والصحيح الراجح بأنه كما قلنا الأمر على ظاهره هنا والأمر على ظاهره ثاني، والذي يؤكد ذلك فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يطوف بالبيت ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها واكتبني سعيدا، إذا كتبت وفمحوها واكتبني سعيدا، ده فهم راقي عند عمر الخطاب. ثم قال يمحو الله ما شاء، إذن هو دليل للمحو وهو الآن ودليل للتثبيت، قال يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كأنه يقول المحو والإثبات ليس في أم الكتاب ولكن في إيش؟ في صحيفة الملك، وهذا راجح الصحيح عند أنظار أهل العلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني وهو الرجل الذي قال وبين أن له قرابة، يقول أصل هذه القرابة أصل قرابتي ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت. هنا يقول أصل ويقطعون، هنا المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى بأن الخير لا يضيع عند الله جل في علاه، من أحسن فإن الله يثيبه بالإحسان إحسانا جزاء وفاقا وأجرا طباقا، فالخير لا يضيع حتى وإن لم يجد المقابل عند الناس. وهذا تمرين وتعليم للمرء أن يخلص لله دل في علاه. فمن كان يعمل لله دل في علاه لا ينظر إلى البشر وينظر إلى المقابل. ما دام العمل لله دل في علاه فأنت ما تنتظر الثواب إلا من الله. ولو جحدك الجاحدون لأنك لا تريد الثواب إلا من الله. وهذا الذي كان يفعله الأنبياء وما أريد إلا إصلاح ما استطعت وما يريدون إلا الأجر والثواب من الله دل في علاه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أن الحقين وإن تلازما فإنه لا يمكن أن نقول أن هذه الحق إذا ضاع الطرف الأول حقه أن يضيع الطرف الثاني حقه. يعني الحقان إذا تلازما بأن هذا يصل رحمه والآخر يصل رحمه إذا تلازما فمنع أحدهما الحق فليس للثاني أن يمنع الحق إيش بمقابل منع هذا الحق أبدا. لا يقابل السيئة بالسيئة. وهذا يدلنا بدلالة واضحة جلية جدا عن مسألة نتكلم فيها بأن الله جل وعلا جعل على الولاة حقوقا وجعل لهم حقوقا. فإن بخسوا حقوق الرعية فإن لم يؤدي الحقوق للرعية وجب على الرعية أن تؤدي لهم الحقوق. وليس أصلا أصالة دليلا ليس لا نجد دليلا أبدا عند أحد يمنع هذا الحق ويقول أنهم ظلمونا أخذوا حقنا أخذوا لا. في هذا الباب أنت مخالف شرع الله جل وعلا لأن العبادة فيها من وجهين. الوجه الأول أنت عليك حقوق لابد أن تؤديها وهم عليهم حقوق لابد أن يؤدوها. أنت إن لم يؤدي الولي حقك فواجب عليك أن تؤدي أنت حقه لأن الحساب ليس عليك. الحساب ليس عليك, الحساب على من فرض هذه الفروض ومن أمر بهذه الأوامر ومن فرض هذه الحقوق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا قالوا يعني يأخذون حقنا أو قالوا يا رسول الله علينا أمراء فيهم وفيهم ذكروا من ظلمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي ما عليك وسل الله ما لك. أدي ما عليك وسل الله ما لك. وحديث في صحيح مسلم طبعا هو الحديث فيه طبعا إرساله فيه ضعف لكن بعض العلماء حسنه أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليش؟ لأن المسألة على الحقين. حق لابد أن يؤدى له وهو يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على ما هو ظاهر في في في, في الطاعة لا في المعصية. إنما الطاعة في المعروف فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تنزعن هذا من طاعة ولا تفسد. هذا الأصل الأصيل وهم عليهم أن يعدلوا وهم عليهم أن يؤدوا حقوق البشر. فإن لم يفعلوا ذلك فمنعهم للحق لا يؤدي أو لا يستلزم منعك أنت إلى أن تمنع أو منعك أنت من حق من الحق الذي لابد أن تؤديه. فهنا انظر النبي صلى الله عليه وسلم أقره في ذلك. قال أصلهم ويقطعوني. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقطعهم كما يقطعوك كأنه قال نعم ولا نعم ما فعلت ولك كذا وكذا عندما ذكر الأجر. لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحقين وإن كانا واجبين فإنه منع الحق من طرف الطرف الآخر ليس له أن يمنع هذا الحق. قال أصلهم ويقطعوني وأحسن لهم ويسيئون إلي. وهذا كما قلنا ولا نعمل العبادة. العبادة أن تقابل السيئة بالحسنة هذا لا يناله إلا أصحاب الإحسان وهؤلاء مع معية الله جل في علاه كما سنبين. قال الله جل وعلا وما يلقاها ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه لا تكون إلا لمن قد حباه الله تعالى واجتباه على الناس واصطفاه إلى أن يقابل السيئة بالحسن. وكانت هذه أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل السيئة بالحسن كما قلنا. إذن هذا تأصيل عام للحقوق عندما يمنع المرء حقه فلا يجره منع الحق أن يمنع حق الآخر بل لابد أن يؤدي ما عليه لأن الله تعالى قد أمرك بأوامر وأوجب عليك واجبات فواجب عليك تحقيقا أن تؤدي هذا الواجب وإن لم يؤد الواجب الذي لك. قال أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسوئون علي وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني المعنى أنه يصفح عنهم وهم يجهلون ويصفح عنهم وهم يجهلون ويقابل السيئة بالحسنة ومع ذلك لا يشكرون بل يجحدون. فقال إن كنت كما قلت فكأنما طبعا إن كنت قلت كما قلت فيه دلالة عظيمة جدا في هذا الباب. ما هذه الدلالة؟ تبين. ممتاز. إيش يعني إيش نحن مأمورون بالظاهر؟ طيب وبعدين يعني إيش؟ ممتاز أكمل. نعم هو يحكم بالظاهر كما قال يحكم بالظاهر ما علي، قال لئن كنت يعني كما قلت فأنا الحكم مرتب على ذلك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا ملامة على المفتي، المفتي هو أسير إيش من يستفتي، هو أصالة فتوته مركبة مرتبة على وصف من يفتي من يستفتي. قال لئن كنت كما قلت، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة أخرى أصولية مهمة جدا. تفضل يا شيخ. نعم هو الفرق بين هنا بين الأحكام العامة والقضاء، الفرق بين الحكم العام والقضاء. فالحكم العام يكون تحت إيش؟ الوحي. الحكم العام يكون بوحي، وأما القضاء كالفتوى مثلا، وأما القضاء فيكون باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد، الرماد. فهنا كأنه يقول بأنهم يجرجرون النار في بطونهم مما تفعل معهم، يسيئون وأنت تحسن إليهم، فلهم العار والشنار والفضيحة في الدنيا، وأيضا لهم الآخرة النار والعذاب الأليم، لأنهم ما قبلوا الإحسان بالإحسان، وما لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. والأعظم من ذلك أنه أدى الإحسان إليهم بالوصل وبالإحسان وبالصفح الجميل، فكان محسنا، ومن كان محسنا أحسن الله إليه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لذلك بهذا الإحسان جر معية الله جل في علاه، لأن الله تعالى وإن الله مع قال وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، ولا يزال معك من الله ظهير، إما الملك وإما التوفيق وإما التسديد وأنه يكتب الأجر. فمعية الله جل في علاه الخاصة معه تنصره وتعضده وترفعه وترقيه، فإنهم مهما جحدوا، فإنهم مهما ظلموا، فإنهم مهما منعوه من حقه، فإن الله تعالى سيرد له الحق ويرفع درجته ويعطيه ما لا يتصور، بل فوق ما يؤمل وفوق ما يرجو. قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكانت أيضا هذه المعية مشروطة بأن يبقى على الإحسان، فإن انقطع إحسانه فانقطعت المعية، لأن الله تعالى قال إن الله وإن الله لمع المحسنين. فانظر أخي الكريم، من ابتدى إحسانا وقطعه فإنه يعني الخسارة ليست بعدها خسارة، لأنه بعدما استجلب معية الله تعالى بهذا الإحسان، لما توقف الإحسان توقفت معية الله جل في علاه. هكذا، وهذه تبين لك مسألة عظيمة جدا بأن الأمر دائر على ما تفعل، كيفما تفعل فإن الله تعالى يكافئك. فالمسألة أنه لا ناسب بين الله وبين عباده، كما قلنا كثيرا ومرارا وتكرارا، لما دعا داود رب كل سليمان كما كنت لي، قال اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكل له كما كنت لك. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ما قال إطلاقا ابتداء تقرب إليه ذراعا، لا، قال إذا تقرب تقربت، أما الأول فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثاني فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثالث قال فأعرض فأعرض الله عنه. فهنا لما أحسن كانت معية الله جل في علاه، فلما توقف عن الإحسان توقفت المعية، كما قلنا في المكافأة لعمران بن حسين، قال كان تمام التوكل في قلبه يزداد، فكانت الملائكة تسلم عليه في الطرقات، قال فلما اكتويت امتنعت الملائكة من السلام، فلما اكتويت امتنعت الملائكة من السلام، فلما عدت عادت، فلما عدت عادت. هكذا عند الله جل في علاه، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم لا تمنعنا خيرك بما تعلم منا، وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة الأولى سعة الرزق بالطاعة، يعني من رام سعة الرزق وأراد البركة خفيف عليه بالطاعات، وأعظم الطاعات صلة الأرحام، والمسألة على العموم ليست على الخصوص. هنا التمثيل بهذا لأن هذا أعظم وسائل الرزق هو صلة الرحم. طب في أحد ممكن يدلل على ذلك؟ هل في دليل على هذا الكلام؟ ممتاز، تصريح أنه ينزل لكم من السماء إيش؟ رزقا. وأيضا في قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، اللي بعدها أوضح، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله، بأموال تصريحا، بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أيضا عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يرزق بطاعته، الرزق لا يعطى بطاعته الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر فيه في الآخرة، وإن الكافر لا يرزق بها أو لا يعطى بها الرزق في الدنيا وليس له في الآخرة من شيء. يبقى كل طاعة لها إيه؟ منوطة بالرزق. لذلك قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أكمله ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن المسألة على العموم. طب لما خصها نسلم هنا بصلة الأرحام؟ لأنها أعظم الوسائل في بسط الرزق، أعظم وسائل بسط الرزق هي صلة الأرحام. والفائدة الثانية وممكن يقلب الفهم هنا أن العبد يروح على الرزق بالذنب يصيبه، ربنا اغفر لنا يا رب. الفائدة الثانية فضل الغني الشاكر. دي من وين هذه؟ دي بعيدة جدا هذه الفائدة، لكن من وين بقى؟ ممتاز، ده تفسير بسات الشاهد من الحديث. ممتاز ممتاز. لا حريص، انظر في الكتاب يا أستاذ يا قارئ الحديث. هو هي انت الكلام اللي قاله الأخ صبري تأتي بس فقط بـ بـ بـ بالمقدمة. لا مش من أحبه، ها من سره، من سره الحديث، من سره، من سره أن يوصل له في رزقه. هذه فيها دلالة أولا بأن السرور بإيش؟ بالغنى. والسرور لا يكون، السرور نفسه شكر، السرور نفسه شكر، ثم بعد ذلك صلة الرحم بهذا المال يكون شكرا بإيش؟ بالفعل. من سره، ولذلك قال سلام من سرته حسنته وساءته إيش؟ سيئته، فهذا هو المؤمن، المؤمن يكون شاكرا. هذا الدلالة هي انتزاع من هذا الباب، لأن السرور شكر، السرور أصالة بلسان الحال يكون شكرا لله جل في علاه. وهذه من الأدلة يستدل بها لمن قال بأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الإيش صبر، لأنه قال للسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، قال رجل أتاه الله المال فهو يصل في رحمه ويعرف لربه حقه. الفائدة التي تليها فضل الإحسان لمن أساء إليك، فضل الإحسان لمن أساء إليك. قال لئن كنت قلت فكأنما تسفين المل، وهذه قول الله تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هو يرتقي مرتبة الإحسان عند ربه، والحالة الثانية إيش؟ ها؟ سيرتقي بالإحسان عند ربه، والثانية ها؟ إيش بقى اللي في الدنيا؟ ما أنا بسأل عنه، إيش اللي في الدنيا؟ لا بس تأييد الله لو في الدنيا، نعم ها. ويقلب العدو حبيبي، يا حبيبي يا بابا يا شطار، ما لسه قليل من الآية، الله يبارك فيكم، كأنه ولي حميم. الفائدة التي تليها أسباب استجلاب معية الله جل في علاه. صلة الأرحام من أعظم الوسائل لاستجلاب معية الله جل في علاه، لنا إحسان. فائدة الأخيرة في هذا الباب الجزاء من جنس العمل. من وين هذه بقى الجزاء من جنس العمل؟ لما وصل رحمه ويش؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح.